بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر عن تخلفي عن درس يوم الاثنين الفائت، وهو تخلف لم يكن مبرمجا، ولكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، ولقد حاولت جاهدا فلم يتأت لي، فأرجو المعذرة. أكيد في منكم من جاء من أماكن بعيدة للدرس، لكن الله كتب له الأجر، على كل لم يخسر شيئا. أيضا شيء آخر قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، في درس الخميس الأخير بالمناسبة تحدثنا عن حكم الفائدة الربوية. الإنسان الذي تورط ووضع ماله في بنك ربوي وأفرز هذا المال فائدة ربوية، ماذا يصنع بها؟ كنا نتكلم عن التكلف والتمحل ومن يخترع فتاوى من عنده. نعم، بالمناسبة ذكرنا حكم هذه الفائدة، قلنا حكم المال الضائع لا يجوز أن يخلطه بماله قط، ولا يجوز له أن يمتلك منه شيئا، ولا أن يصرفه لشيء، ضرائب مرائب إلى آخر ما قد يتصور بعض الناس إطلاقا، لأنه ليس ملكه، وهو حكم المال الضائع الذي يئسنا من العثور على صاحبه. لكن أخشى أن يكون فيكم من قد تصور أن كلامي هذا يعني أنه لا مانع على الإنسان من أن يضع ماله في البنوك الربوية على أن يلتزم بهذا الشيء الذي ذكرناه، يعني لا يأخذ الفائدة ويعطيها للمحتاجين ولمصالح الله. كلاهما حرام، وضع المال في مصرف ربوي حرام، مهما سمعتم فتاوى من مدجلين من مبطلين، نص البيان الإلهي واضح وإجماع المسلمين واضح في هذا، لا يجوز أبدا للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي. لكن تورط، ارتكب هذا الأمر المحظور، ماذا يصنع بالفائدة؟ يفعل هذا الذي قلناه ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل ويقول: يا ربي لقد تورطت في هذا الأمر وأنا أعلم أنه محرم، وأعاهدك على أن لا أعود، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه الواقع صاير في كثير من الأحيان ينقل عن لساني شيء لم أقله، هذا يحصل بين الحين والآخر، بل ربما قلت نقيضه تماما. فلا يتوهمن متوهم أن حديثي أما ينبغي أن يفعله هذا المتورط بالفائدة، لا يتوهمن أن هذا دليل على أنه لا مانع من أن يضع ماله في البنك، لا، هذه حرمة كبيرة ولعلها من الكبائر، هذا شيء معروف. نعم، أقول هذا وأؤكد هذا بين الحين والآخر، لأنكم تسمعون فتاوى باطلة تصدر بين الحين والآخر. المسلم يعلم، نعم، أنا هذا أمر محرم، نعم، لأنه يقرأ القرآن ويعلم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت أو الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه، يعني مدة نواح أهله عليه. الحديث متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني الصدر هذا، ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري يعني، فغشي عليه، أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، يعني بصوت مرتفع، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. طبعا هو في غشي، في غيبوبة. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أيضا الحديث متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نكتفي بشرح هذه الأحاديث. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدور على معنى واحد كما تلاحظون، وهو أنه لا يجوز لأهل الميت، لأقارب الميت طبعا ولا لغيرهم، أن يعلنوا جزعهم على ميتهم، أن يعلنوا ذلك، يعني أن يتجاوزوا حدود البكاء الانفعالي الذي لا اختيار للإنسان فيه، وأن يتجاوزوا حدود التأثر الحزن القلبي الذي لا يعني اختيار للإنسان فيه. ضمن هذه الحدود لا حرج، لأن هذه حالة انفعالية وليس فعلا اختياريا. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى عندما توفي ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتجزع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن إذا تجاوز الإنسان هذه الحالة الانفعالية التي لا اختيار له فيها إلى أفعال اختيارية يتكلفها، كأن يرفع صوته بالنواحة، كأن يتكلف حتى البكاء، كأن يندب ميته بكلمات مما تعرفون من مثل ما سمعتم الآن، أو كأن يتصرف تصرفات يتكلفها تعبيرا عن جزعه وحزنه، يشق ثوبا، يغير نظام الدار، يقلب السجاجيد، مثل هذه الأشياء، هذا أمر محرم وبالاتفاق، ولعله أيها الإخوة يدخل في نوع من أنواع الكبائر، وسوف نشرح ذلك. لماذا؟ ما الحكم؟ أما البكاء الذي لا اختيار للإنسان فيه فهو انفعال قسري، وديننا من مظاهر لطف الباري عز وجل أنه لم يكلفنا بما لا قبل لنا به. نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويقول الباري عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ومن حكمة رب العالمين أنه غرس في قلب الإنسان المودة والشفقة على إخوانه على أقاربه، هذه يعني صفة إيجابية حميدة أودعها الله عز وجل بين جوانح الإنسان لتتشكل منها صدى ولحمة العلاقات، المودة، الشفقة، التعاون. هذا الشعور الذي غرسه الله في كيان الإنسان طبعا يظهر أثره إذا ماتت الزوجة، إذا مات الزوج، إذا مات الأب، مات الولد. هذا الشعور الذي غرسه الله عز وجل في القلب انفعال وليس فعلا اختياريا، أن يشعر بالحزن الباري لا يؤاخذه، أن تسري الدموع من عينيه بدون تكلف ربنا عز وجل لا يؤاخذه، بل هذا من مظاهر الرقة التي يمدح الإنسان بها. إذن هذا شيء لا أشكال فيه، وربنا عز وجل فسح المجال لأصحاب الحب ولأصحاب الرحمة ولأصحاب الشفقة في هذا، يعني ليجزع قلبك ما شاء أن يجزع بدون تكلف، ومهما هطلت الدموع من عينيك بدون تكلف نعم ليكن. لكن إذا تجاوز الإنسان هذا الحد وأصبح يعلن عما يدل على جزعه وعلى سخطه من خلال نواحه، صوته المرتفع، من خلال التصرفات التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمثالها، في هذه الحالة هذا التصرف على ما يدل؟ يدل على أن هذا الإنسان غير راضي بقضاء الله عز وجل، غير راضي بحكم مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب هذا التصرف المتكلف بهذا الشكل يتناقض مناقضة حادة مع عبودية الإنسان لله عز وجل. أنا عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، إذن ينبغي أن أضع عبوديتي له موضع التنفيذ، يعني أن أتصرف تصرف العبيد. أنا مملوك لله عز وجل، ينبغي أن أتصرف على هذا الأساس. هذا بالإضافة إلى أنني أعلم أن الله يتصف بصفات الكمال، أعلم أن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله لطيف، أعلم هذا، ما في مسلم صادق إلا ويعلم أن الله متصف بهذه الصفات، وهو القائل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأنا عبد لله أولا، العبد الذي وضع عبوديته لله موضع التنفيذ ماذا يصنع؟ يقول سمعا وطاعة يا رب، أنا ملكك تتصرف بي كما تشاء. طيب هذا بالإضافة إلى أنني أعلم أن الله حكيم، أن يضع الأمور في نصابها، وأنه رحيم، نظرتي ضيقة، مجال تقدير الأمور سطحي، لكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. هنا أيضا ثقة ينبغي أن تتوافر في قلب العبد بالله سبحانه وتعالى. فإذا كنت فعلا عبدا صادقا لله، قد وضعت عبوديتي له موضع التنفيذ، وكنت أثق بحكمته ورحمته، لا يمكن أبدا أن يظهر أثر الجزع للحزن، الحزن ليس بيدي، واضع كيف؟ لا ينبغي أن أصيح، أنوح، أندوب، أفعل هذا الشيء الذي سمعناه الآن، لأنه هذا مظهر احتجاج على الله. الذي يفعل ذلك ماذا يعني عمله؟ يعني أنه يحتج على ربه سبحانه وتعالى، ويا رب لما فعلت هذا بي كذا، يا هذا ما كيف؟ نجمع بين عبوديتي لله عز وجل وبين هذا الاحتجاج؟ ثم كيف أستطيع أن أدعي بأنني مؤمن بأن الله حكيم وأن الله رحيم وأنني حسن الظن بالله عز وجل وأنا أجزع بهذا الشكل؟ لذلك أقول الذي يعلن عن جزعه واحتجاجه بهذه الطريقة هذا الإنسان لعل إيمانه فيه شيء من الدخل، ولعل إيمانه بالله عز وجل ناقص وعبوديته لله سبحانه وتعالى غائب عن مشاعره، ومن هنا يمكن أن يكون هذا من أكبر الكبائر. وانظروا أيها الإخوة إلى العكس الآن، الإنسان الذي فاض قلبه شعورا بعبوديته لله، علم هذا تماما واصطبغ بهذه العبودية، وعلم لطف الله وأيقن بحكمة الله وبرحمة الله، وتشبع بمعنى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكان محبا لله عز وجل. ولا يكمل إيمان الإنسان بالله إلا إذا أحب الله عز وجل. عندما تنزل به المصيبة كيف تكون حاله؟ هذا العبد ينتهز فرصة هذه المصيبة ليعلن من خلالها عن حبه لله عز وجل، وليبرهن من خلال هذه المصيبة عن رضاه بحكم الله، لا عن مجرد الصبر، لا، عن رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى. المحب لله والذي فاض قلبه شعورا بمعنى عبودية الله هكذا يكون شأنه، لأنه أنا في حالة الرخاء لا معنى لي أن أقول يا ربي أنا أحبك، النعم تهمي علي من كل جهة، عافيتي موجودة، مالي كثير، أمني طمأنينتي، كل ذلك متوفر وكل شيء ما شاء الله، كان أقول يا ربي والله أنا أحبك. هذه المحبة لا ثمن لها، يعني أنا لم أدفع شيئا أمام هذا الذي أدعيه، لكن متى تظهر حقيقة محبتي لله؟ إذا جاءت المصيبة، وأسأل الله العفو والعافية قبل أن تأتي المصيبة، نعلن عن ضعفنا، نعم، لكن إذا شاء الله عز وجل ووقعت المصيبة، مات لي قريب كذا إلى آخره، وأنا محب لله عز وجل، هنا تتجلى قيمة المحبة لله عز وجل. هنا عندما أقول يا رب افعل ما تشاء بي فأنا عبدك خاضع لسلطانك وأنا أحبك، افعل بي ما تشاء، هذا المحب يقول كما قال سيدنا معاذ يوم وقع في سياق الموت، كان يعني الغشية تأخذه وترده، فترة كان يغشى عليه من الألم وفترة يصحو ويفتح عينيه، فكان إذا فتح عينيه خاطب ربه قائلا: أي رب أخنقني خنقاتك فوعزتك، إنك لتعلم أن قلبي يحبك. نعم، محبة العبد لله، ممارسة عبوديته لله تتجلى في هذه الحالة، نعم، تتجلى عندما يأتي مكروه فيعلن من خلال ذلك عن محبته لله عز وجل وعن رضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحكمة، أو هذا بعض من الحكمة من المصائب التي تأتي بين الحين والآخر على الإنسان حتى يتجلى صدق عبوديته لله، وحتى يتجلى صدق محبته لله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا لماذا؟ طيب لاحظوا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا شو قالوا؟ إنا لله، يعني هذا معنى العبودية، أنا منكم، إنا لله يفعل بنا ما يشاء، يفعل بنا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحقيقة نحن دائما نسأل الله العافية، لأنه العبودية أيضا تقتضي أن يعلن الإنسان عن ضعفه. أسأل الله العافية، لكن إذا شاء الله عز وجل أن يبتلي ووقع الابتلاء، هنا نعلن عن رضانا. المحب لله لا تمر به ساعة ينتشي فيها بحبه لله كساعة مرت به فيها مصيبة وأعلن فيها عن حبه لله عز وجل. في هذه الحالة المحب يشعر بنشوة حبه لله عز وجل. لا، أما لما نشوف الناس عاديين في رغد من العيش وكل دنياهم تتراقص من حولهم وشهواتهم وافرة، وتجد واحد يقول والله أنا أحب الله، شو الدليل على حبك لله سبحانه وتعالى؟ نعم، من هنا كانت خطورة هذا الشيء الذي ينهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي أنت عبد، ليش عم تيجي تندب وتنوح؟ إيه نعم، وإن كان لوفاة قريب ولا حبيب، أيا كان أنت ملكه. نعم، قلت لكم فيما أذكر مرة في مسجد كهذا المسجد، يمكن كان مسجد قبل أن ننتقل إلى هنا، بعد الدرس استوقفني شخص قال لي أنا لي ولد لا يوجد لي غيره واستلبه الله مني، لماذا؟ أنا ما أسأت إليه، ما تركت صلاة، ما فعلت، لماذا فعل بي هذا؟ قلت له أنت ملك نفسك أم ملك ربك؟ قال بل أنا ملك ربي. قلت له هل جئت إلى هذه الدنيا بشروط أمليتها على الله؟ قلت له أنا ما برضى أن أعيش إلا إذا يعني تركتني أعيش كما أشاء، بعيدا عن المصائب، بعيدا عن الأمراض، هيك اشترط على ربك؟ قال لا. قلت له نحن جئنا يا أخي، نحن عبيد إلى هذه الحياة، وجئنا بالشروط التي أملاها علينا ربنا، لا بالشروط التي أمليناها نحن عليه. رب يفعل بعباده ما يشاء، ما يشاء، ومع ذلك أمر هذه الحياة قصير، غدا أنت الآخر ستذهب وأنا سأذهب وكلنا في النار ونلتقي في رحاب الله سبحانه وتعالى. لكن مقاييس الرحمة الإلهية غير مقاييس رحمتنا، غير مقاييس رحمتنا. لكن هذا الشعور سبب ضعف الإيمان، ضعف الثقة بالله عز وجل، وضعف العبودية لله عز وجل. نعم، فمن أجل هذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بقي أن ننتقل إلى مسألة أخرى. الحديث الأول الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نهى عليه. والحديث هذا روي بألفاظ متقاربة بهذا المعنى. طيب، قد يستشكل الإنسان فيقول طيب ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الميت مات مسكين ولا بده حد ينوح عليه ولا شيء، طيب إذا أهله كانوا عم ينوحوا عليه زمزمهم، طيب ما له يعذب في قبره؟ نعم، أو بعبارة ثانية إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، والمقصود بالبكاء البكاء بصوت عالي يعني تكلم كما قلنا. العلماء أجابوا أجوبة كثيرة، لكنني أرى أن يعني أقرب جواب إلى هذا يتفق مع قواعد الشرع. و ويتفق مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن المراد بالعذاب أن الميت يتألم، يعني يتعذب عذابا ذاتيا عندما يعلم أن أهله ينوحون عليه. هو يريد لو أتيح له أن يعود إليهم فينتهرهم لفعل، لكن لا تبكوا علي، أنا في خير، أنا عم أتألم من موقفكم هذا إلى آخر ما هنالك. طبعا هذا الميت بهذه الحالة عندما يجد أقاربه يتصرفون هذا التصرف الأرعن كما قلنا، بيتألم ولا ما بيتألم؟ بيتألم. مو معنى ذلك أن الملائكة يضربونه لأن أهله ينوحون عليه. نعم، لعل هذا أقرب الأجوبة في هذا الصدد، يعني هو بيتعذب. كثير من الموتى يرحلون إلى الله بخاتمة حسنة، لكن الباري يطلعه على ما يفعله أقاربه، فساد، انحراف ومعاصي. يتألم هذا الميت لتصرف أهله أم لا؟ بيتألم. الميت ثبت أنه يفرح بالخير الذي أكرم الله به أهله على وجه الأرض، الخير اللي هو خير فعلا، ويتألم لنقيض ذلك، فهذا هو المعنى المراد. ويا عجبا لهذا النوع من الناس، الواحد منهم يعني يتصرف هذا التصرف وكأنه يريد أن يعلن أمام الناس أنه يحب هذا الإنسان الذي ذهب، من كتر ما بيحبه عم ينوع عليه، من كتر ما عم يحبه عم ينتدبه. طيب وانت كيف انت تحبه وانت عم تعذبه؟ هل هذا صحيح هذا الكلام؟ المرأة التي تلبس السواد لأن قريبا لها توفي، بمجرد ما يرحل هذا القريب أيا كان من الدنيا إلى الله عز وجل، رأسا الاتصال يتم بالسوق ويأتي الثياب المناسبة للحزن، هذا اللون الرمادي أو الأسود أو إلى آخره، ويتجلل الكل بالسواد إعلانا عن الحزن. الحزن وين مكانه؟ القلب، إعلانا عن الحزن. هل هؤلاء يحبون ميتهم؟ والله إنهم لكاذبون إذا كانوا مؤمنين بالله، لأنهم يعلمون أن ميتهم يتعذب ويتألم، لكن الحقيقة الأمر ليس كذلك. ليس هذا التصرف تعبيرا عن حقيقة أساهم وحزنهم على الميت، لكنه تعبير عن وضع اجتماعي لا يريدون أن يخالفوه مشان العيب ونحو ذلك. شو بيقولوا الناس علينا؟ شو بيحكوا علينا إذا شافونا لابسين اللبس العادي؟ وأنا أعلم أن لا سيما النساء، أعلم أن في النساء من إذا جلسنا في بيوتهن وليس هنالك غريب يفد عليهن يأخذن حظهن من اللهو والثياب ونحو ذلك، لكن إذا عرفوا أن ضيوف قادمين بعد قليل رأسا يرتدين ثياب الحزن والجزع حتى يظهرن أمام الآخرين والله هم في حالة حزن وكآبة. أولا هذه رعونة ما مثلها رعونة، وهذا التكلف من النوع الذي ذكرناه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلف وتنطع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. نعم، أنتم عم تكذبوا بينات بعضكم الصحصلة والضحك وكل شيء، متى ما جاء الغريب مثلتم بشكل كاذب وسمج مشاعر الجزع. أولا هو نفاق، نوع من أنواع النفاق. ثانيا هو نوع من الأذى، يعني عم يعادوا ميتهم، يعني نوع من الأنانية ينتصرون بها لأنفسهم ويضحون في سبيل أنانيتهم هذه بميتهم تماما. كصور كثيرة أيها الإخوة، أن يصبح الموت نفسه مثابة للأبهة. لا نكتفي بالحياة، نجعل من الموت أيضا مثابة للأبهة. يموت الميت فيشاد له قبر عظيم وغريب وعجيب، نعم، يرتفع ارتفاع متر متر أو مترين ربما، وينفق في سبيله المال الطائل الرخام الغريب الأجنبي ونحو ذلك، نعم. هل هذا تكريم للميت؟ هو تكريم للميت؟ لا، هذا عبارة عن تباهٍ على أكتاف الميت، تباهٍ بالذات، نعم، مع التضحية بالميت. يا أخي هذه القبور بهذا الشكل تبدأ من الكراهية وتنتهي إلى الحرمة، ما بيجوز بهذا الشكل. ينبغي أن يتجلى أثر ذل الإنسان لله عز وجل في الموت وآثاره ونتائجه أكثر من الحياة. نعم، خير القبور الدوارس، يا سيدي ما بصير الدوارس، ماشي الحال، خلي يكون شبر شوية مرتفع عن الأرض وشاهدي تنبي عن أن هذا قبر فلان من الناس، لكن هذا الوضع. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إن مظاهر النواحة ومظاهر الحزن ومظاهر الجزع وتسليم القبور وبناء هذه القبور، كل ذلك ليس في الحقيقة تعبيرا عن الحزن على الميت أبدا، وإنما هو نوع من الاعتداد بالذات والاهتمام بالتقاليد، أن لا يتكلم الناس علينا وأن يعرفوا أننا في الواقع نجزع على موتانا إلى آخر ما هنالك. وأين هو التعامل مع الله؟ وأين هي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول عن النساء، لكن الرجال هذه العقدة التي يرتديها الميت رأسا بلبس العقدة السوداء، لا تلبس النوم عقدة سوداء، ليش الأسود؟ لأنه حزنان ويبقى على هذه الحالة. أعود فأقول الجزع الانفعالي الذي يكون في القلب، الباري عز وجل لا يؤاخذ به إطلاقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا تجاوز الانفعال إلى الفعل المتكلف عندئذ يصطدم هذا الفعل بما يناقض عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نحن ينبغي أن نعلن عن رضانا عن الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال والتصرفات. هذا عن الموت، لكن كل المصائب على هذه الشاكلة، أن يبتلي الله إنسانا بالفقر بعد الغنى نفس الشيء، أن يبتلي الله الإنسان بمرض بعد العافية نفس الشيء، أن يبتلي الله الإنسان بنوع من الاضطراب والقلق بعد الأمن والطمأنينة نفس الشيء. هذه عبارة عن معاملة رب العالمين، ابتلاء لكي يتجلى. نعم، هل أنا مؤمن؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكافرين، لابد هذا الشيء يتجلى. نعم، ما بيكفي واحد يقول في الرخاء أنا مؤمن بالله عز وجل ويسير على هذا المنوال فقط. الحديث الآخر يختلف اختلافا بسيطا عن الحديثين الأول والثاني، عن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه، يعني وقع فيما يشبه الغيبوبة، فيما يشبه، ويبدو أنه كان يشعر لكنه كان حبيس اللسان لا يستطيع أن ينطق، ورأسه في حجر امرأة من أهله من أقاربه، فأقبلت تصيح المرأة التي كان حجره رأسه في حجرها تصيح برنة يعني بصوت عالي، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه كان ملجم اللسان تقريبا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش السائد هنا أيها الإخوة عن الأحاديث السابقة زيادة الخطر في هذا العمل، بريء. هناك قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، إن الميت يعذب في قبره بمن يحى عليه، ماشي. لكن هنا في شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام برئ، تبرأ يعني من الصالقة، اللي ترفع صوتها، العياض وشياط ونحو ذلك، والحالقة بتحلق شعرهم، كانوا بيحلقوا شعرهم كمان، والشاقة التي تشق ثوبها. براءة رسول الله منها على ما تدل على أن هذا من الكبائر. واحد يقول طيب ليش نجمع الرجال أيضا، لماذا لم يقل أنا بريء من الصالق والحالق والشاق؟ هذا بيان الواقع، لأنه لذلك الوقت وبكل وقت غالبا هذا العمل يصدر من النساء أكثر مما يصدر من الرجال، لكن لو صدر هذا من الرجال الحكم هو هو، الحكم هو هو، فليس هنالك يعني معنى من معاني يعني المفهوم المخالف، يعني الرجال معلش أما المرأة هي التي ينبغي أن لها أن لا تفعل، لا لا. نعم، المهم أن الإنسان عند نزول المصيبة به ينبغي أن تفوح رائحة عبوديته لله آنذاك. نعم، نحن ما بنقول للباري يا رب امتحني، شو نحن لحتى نقول امتحني، ما بنقول الكلام، لكن إذا شاء الله عز وجل نقول يا رب أنا راض. وهناك يا أخوانا درجتين، درجة الصبر وفوق من درجة الرضا، الرضا. وأنا قلت لكم مرة، أنا والله أعتبر هذا الإنسان مضرب المثل في هذا العصر، وأرجو أن يكرم الله هذه الأمة به، أعتبره نعم عمران بن حسين جديد في هذا العصر، رجل في محافظة من المحافظات صار له 24 سنة مستطع على ظهره لا يتحرك، وأصبح عبارة عن جلد وعظمه، لكنك لا تدخل عليه إلا وهو يبتسم. هكذا شاء الله عز وجل أن يتعرف عليه وأن يعني يتصل في بين الحين والآخر. لما سمعت خبره تألمت، يعني تألمت عليه. وفي مرة من المرات قلت لكم دعوت الله له بالشفاء، وقلت له يا أخي يا فلان عمر الزمن قصير، غدا ينتهي هذا الزمن كله وستنسى هذه الآلام عندما يكرمك الله عز وجل برضوانه وجنته ونعيمه. شو قال لي؟ قال لي يا فلان نحن شو ناقصنا هلا؟ نحن هلا بالجنة، نحن هلا بالجنة، شو ناقصنا؟ هلا بالجنة، نحن بحاجة إلى نشوفه، بحاجة إنه نتمتع برؤيته. وين هاد؟ وين الإنسان اللي بتجي نكشة؟ يعود بعيط وبشيط لك يا فلان أنت عبد، أنت عبد، أنت مملوك لله سبحانه وتعالى. تقرب إلى الله بالرضا عنه، ما بتقدر ترضى عنه اصبر. واعلم أن ما نابك هو الخير، إن لم تعلم سبب ذلك فالله يعلم. والحمد لله رب العالمين، نختم درسنا بالدعاء كالعادة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك أذلاء بائسين فقراء ملتصقين بأعتابك، دخلنا ساحة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك، ونسألك بأنك الرحمن الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن، نسألك بأنك الرب الذي يعلم السر وأخفى، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بكل ما سألك به عبادك الصالحون، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، ونسألك بالسبع المثاني والقرآن العظيم أن تجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعل هذه البلدة يا ربي بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأسألك اللهم أن تهب طالحنا لصالحنا، وأن تجعلهم شفعاء لنا بين يدي دعائنا هذا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بعبادك الشرث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك بعبادك الأبدال، نسألك اللهم بالصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين إلا استجبت دعاءنا في هذه الساعة يا رب العالمين. أهلك اللهم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب، أهلكم بعذاب من عندك يا رب، أهلكم بعذاب من عندك يا رب، أهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام يا رب الملائكة والروح، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، احفظ دينك من شر الطغاة الحاقدين عليه، احفظ اللهم كتابك من المتربصين به يا رب العالمين، احفظ اللهم ديار الإسلام لا يدنسنها الكفرة الطغاة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا من لا يغلق بابه دون أحد، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الضراعة إلى جنابك، يا أرحم الراحمين أنت أملنا عند اليأس، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت عوضنا عن كل مصيبة يا رب العالمين. أدخل الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين بنصر قريب مؤزر تنصر به دينك، ولا أقول تنصر به عبادك المسلمين، أنا أخجل أن أقول أن تنصر به عبادك المسلمين لأنني أعلم أننا ابتعدنا عن نهجك شردنا عن صراطك، ولكنك الرب الرحمن الرحيم الغفور الكريم، نسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تنتصر لدينك، أصلح حال المسلمين، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، أصلح اللهم حال قادة المسلمين يا رب العالمين، ألهمهم أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يعودوا إلى رشدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسألك اللهم بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وأكرمتنا بالفرج القريب الذي أنت له أهل وإن لم نكن نحن له أهل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.